الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أبواب علم البيان؟ التشبيه والمجاز والكناية. أحسنت، التشبيه والمجاز والكناية. نريد مثالا على لفظ أطلق وأريد به لازم معناه وقد قامت قرينة على عدم إرادة المعنى الأصلي. رأيت أسدا يرمي. أحسنت، ماذا يسمى هذا؟ المجاز اللغوي. أحسنت، يسمى المجاز اللغوي. أحسنت. طيب، نريد مثالا على لفظ أطلق وأريد به لازم معناه ولم تقم قرينة على عدم إرادة المعنى الأصلي. زيد كثير الرماد. كثير الرماد، أحسنت، زيد كثير الرماد. ماذا يسمى هذا؟ كناية. يسمى الكناية. دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، ماذا تسمى هذه الدلالة؟ دلالة مطبقة. أحسنت، وعلى جزء معناه؟ تضمن. ولا أمر خارج اللازم؟ دلالة التزام. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف ولشيخنا ووالدين ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن المصغير الأخضري رحمه الله تعالى: التشبيه. التشبيه هنا دلالة على اشتراط أمرين في معنى بآلة أتى، أركانه أربعة: وجه أدى وطرفاه فاتبع سبل الهدى. فصل: حسيان منه الطرفان أيضا وعقليان أو مختلفان، والوجه ما يشتركان فيه وداخلا وخارجا تلقيه، وخارج وصف حقيقي جلى بحس وعقل ونسبي ابتلى، وواحدا يكون او مؤلفا او متعددا وكل عرفا بحس وعقل وتشبيه النوم في الضد للتلميح والتهكم. احسنتم، بارك الله فيك. التشبيه في اللغه التمثيل، وهو في الاصطلاح كما قال الناظم: التشبيه هنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك، فهو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى بآلة مخصوصة. قال: أركانه أربعة: وجه أداه وطرفاه فاتبع سبل الهدى. أركانه أربعة: وجه أداه وطرفاه. إذن أركانه وجه الشبه وذات التشبيه، والطرفان وهما المشبه والمشبه به. مثلا إذا قلت: زيد كالبحر في الكرم، زيد هو المشبه والبحر هو المشبه به، وذات التشبيه الكاف، والكرم هو وجه الشبه. زيد هو المشبه والبحر هو المشبه به، والكاف وذات التشبيه، والكرم وجه الشبه. وسيفصل القول في كل واحد من هذه الأركان في الأبيات التالية. قال: فصل: وحسيان منه الطرفان أيضا وعقليان أو مختلفان. الحسي هو ما يدرك هو أو مادته بالحس، أي بإحدى الحواس الخمس، فيدخل كل ما تراه وكل ما تسمعه، كل ما تدركه بالبصر أو بالسمع أو بالشم أو بالذوق أو باللمس فهو حسي. ويدخل الخيالي، وهو الذي لا يمكن وجوده في الواقع مع كونه مركبا من أمور محسوسة، الذي لا يمكن وجوده في الواقع مع كونه مركبا من أمور محسوسة، كتخيل نخلة من ذهب تمرها من ياقوت. قال الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. وكأن محمر الشقيق، الشقيق ورد أحمر يعرف بشقائق النعمان، إذا تصوب مال إلى أسفل أو تصعد إلى عل. أعلام ياقوت، الياقوت حجر النفيس والمراد هنا الأحمر، نشرنا على رماح من زبرجد. الزبرجد حجر النفيس لونه أخضر. فالأعلام والياقوت والرماح والزبرجد هذه كلها محسوسة، لكن المركب الذي هذه الأمور مادته ليس بمحسوس لأنه غير موجود، هذا ما يسمى بالخيالي. قال: فصل: وحسيان منه الطرفان أي المشبه والمشبه به. وعقلياني. العقلي ما لا يدرك ولا مادته بالحس كالعلم والحياة، ويدخل فيه الوهمي وهو ما لا وجود له في الخارج أصلا كمخالب العنقاء وأنياب الغول. قال امرؤ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. ويدخل فيه أيضا وجداني وهو الكيفيات التي تدركها النفس كاللذة والألم والحب والشوق. قال: أو مختلفان، فيكون أحد الطرفين حسيا والآخر عقليا. إذا التشبيه بهذا الاعتبار باعتبار اتحاد الطرفين أو اختلافهما في الإدراك بالحس أو بالعقل، أربعة أقسام: تشبيه حسي بحسي، وعقلي بعقلي، وحسي بعقلي، وعقلي بحسي. إذا قلت مثلا: الكتاب سلاح، من أي الأنواع هذا؟ أحسنت، هذا تشبيه حسي بحسي. إذا قلت: الإيمان حياة، أحسنت، هذا تشبيه عقلي بعقلي. إذا قلت: الكتاب حياة، حسي بعقلي. نعم أحسنت، هذا تشبيه حسي بعقلي. إذا قلت: العلم نور، عقلي بحسي، هذا عقلي بحسي. سئل إبراهيم النخعي رحمه الله: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمزحون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي. شبه الإيمان بالجبال، من أي نوع هذا؟ عقلي بحسي. عقلي بحسي، أحسنت، هذا عقلي بحسي. إنها ترمي بشرر كالقصر، نعم، هذا الشيء هو حسي بحسي. بيت امرئ القيس السابق: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، من أي الأنواع هذا؟ حسي بعقلي، أحسنت، أحسنت. سبق أن الوهمية من العقلي، إذن هذا الشيء هو حسي بعقلي. طيب البيت السابق: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، من أي الأنواع هذا؟ حسي بحسي، هذا الشيء حسي بحسي، أحسنت. قال الشاعر: وكأن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداع. كأن النجوم المضيئة بين دجاه، الدجا ظلم الليل، سنن لاح بينهن ابتداع. نعم نعم، هذا تشبيه حسي بعقلي. تشبيه الموت بالسبع، تشبيه عقلي بحسي، أحسنت، هذا تشبيه عقلي بحسي. نعم. ثم انتقل إلى الكلام عن وجه الشبه بعد أن فرغ من الكلام عن طرفي التشبيه وهما المشبه والمشبه به، انتقل إلى الكلام عن وجه الشبه فقال: والوجه ما يشتركان فيه. هذا تعريف وجه الشبه، هو المعنى الذي قصد المتكلم اشتراك الطرفين فيه. والوجه ما يشتركان فيه، أي ما يشترك فيه المشبه والمشبه به. إذن وجه الشبه هو المعنى الذي قصد المتكلم اشتراك الطرفين فيه. قال مثلا: إذا قلت زيد كالأسد، إذا قلت زيد كالأسد وجه الشبه الجراءة، وإذا قلت عمرو كالبحر وجه الشبه الكرم. هذا وجه الشبه، هو ما قصد المتكلم اشتراك الطرفين فيه. قال: وداخلا وخارجا تلفيه. هذا التقسيم الأول لوجه الشبه، وهو تقسيمه باعتبار دخوله في حقيقة الطرفين وعدم دخوله. وداخلا، الداخل ما لا تقوم الذات إلا به، كتشبيه ثوب بثوب في كون كل واحد منهما كتانا. الكتان جزء من حقيقة كل واحد منهما، فوجه الشبه هنا داخل. قال: وخارجا تنفيه. الخارج هو الوصف القائم بالطرفين. قال: وخارجا تنفيه كالجراءة في الأسد والرجل الشجاع، هذا وصف قائم به، يعني إذا لم يكن الأسد جريئا هل هذا ينفي عنه اسم الأسد؟ لا ينفيه عنه. نعم، فالداخل هو ما لا تقوم الذات إلا به، والخارج هو الوصف القائم بالطرفين. ثم قال: وخارج وصف حقيقي جلى بحس أو عقل ونسبي تلا. الخارج لا بد أن يكون وصفا، وهو إما حقيقي وإما نسبي، والحقيقي يكون حسيا وعقليا، وقد سبق معنى الحسي والعقلي. والنسبي ويسمى الإضافي هو معنى متعلق بشيئين، كتشبيه الحجة بالشمس في إزالة الحجاب. إزالة الحجاب ليست جزءا من معنى الحجة وليست جزءا من معنى الشمس، فلا بد أن تتعقل الشمس وتتعقل الحجاب ثم تتعقل إزالتها للحجاب، فهو هنا متعلق بشيئين. وقد نبه المرشدي في شرحه على عقود الجمان، نبه إلى قلة جروى مثل هذا التقسيم، لذا لا حاجة إلى التوسع فيه. وبعض هذه التقسيمات ذكرها بعضهم ليظهر قدرته في علم المنطق. ثم انتقل إلى تقسيم وجه الشبه باعتبار إفراده وتعدده، فقال: واحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا، وكل عرف بحس أو عقل. فالقسمة ثلاثية، يكون واحدا ومؤلفا ومتعددا، وكل واحد منهما يكون حسيا ويكون عقليا، وتزيد صورة سابعة لأن وجه الشبه المتعدد قد يكون كله من أمور حسية، وقد يكون من أمور عقلية، وقد يكون بعضه حسيا وبعضه عقليا. قال: واحدا يكون، يقول قد يكون وجه الشبه واحدا، وهذا قد يكون حسيا وقد يكون عقليا. مثال الحسي: تشبيه ثوب بثوب في لونه. ومثال وجه الشبه الواحد العقلي: تشبيه العلم بالنور في الاهتداء. وجه الشبه هنا واحد وهو الاهتداء، الاهتداء عقلي ليس مما يدرك بالحواس. قال: أو مؤلفا، أي مركبا من شيئين فأكثر. ووجه الشبه هو الهيئة المجتمعة مما تركب، وهذا قد يكون حسيا وقد يكون عقليا. مثال حسي: قول الشاعر: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وجه الشبه هنا مركب من شيء شديد الظلمة مع آخر مضيء يتساقط بسرعة، وهذا حسي وقد يكون عقليا. كقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وجه الشبه هنا حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه، وهو أمر عقلي، وهو منتزع من أمور متعددة: الحمل ومحمول مخصوص وعدم الانتفاع. فالمحمول عظيم النفع، والحامل بليد لا يشعر بقيمة هذا الذي حمله. فالحمار يحصل له تعب بحمل الكتب التي لا ينتفع بها، كذلك مثل اليهود. ثم قال: أو متعددا. والمتعدد يكون حسيا ويكون عقليا. مثلا: لو شبهت فاكهة بأخرى في الطعم واللون. وجه الشبه هنا متعدد: الطعم واللون. قال الشاعر: حكت لونا ولينا واعتدالا ولحظا قاتلا سمر الرماح، أي أشبهت سمر الرماح. أشبهتها في ماذا؟ ما وجه الشبه؟ اللون واللين والاعتدال واللحظ القاتل. حكت لونا ولينا واعتدالا ولحظا قاتلا سمر الرماح. والمتعدد العقلي كتشبيه رجل بآخر في العلم والحلم والحياء. وجه الشبه هنا متعدد وهو عقلي: العلم والحلم والحياء، وقد يكون مختلفا. مثلا في حديث: أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي، وجه شبه هنا الخلق والخلق، والخلق حسي والخلق عقلي. فالصور سبع، فالصور سبع. وجه الشبه الواحد وهو يكون حسيا وعقليا، وجه الشبه المركب وهو يكون حسيا وعقليا، وجه الشبه المتعدد من حسي أو من عقلي أو من حسي وعقلي. مثلا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. هنا من أي الأنواع الثلاثة في هذا؟ وجه شبه واحد أو مؤلف أي مركب أو متعدد؟ متعدد مختلف. متعدد، أحسنت. وجه شبه متعدد وهو حسي أو عقلي أو مختلف؟ حسي، نعم حسي، طعمها طيب وريحها طيب. ثم قال وتشبيه النمي بالضد للتمليح والتهكم. وتشبيه النمي بالضد كتشبيه البخيل بحاتم، هذا على الضد. وكتشبيه الجبان بخالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو يكون التمليح ويكون التهكم. قال التمليح والتهكم، يكون التمليح بمعنى الانبساط مع المخاطب بصداقته مثلا، ويكون التهكم أي للسخرية والاستهزاء به. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.